علمهم أولا الأدب قبل العلم، لأن الأدب قبل العلم من البركات، ولا بد أن يتعلم الإنسان الأدب ويتأدب مع العلم. ولهذا قال: فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني جلس كهيئة الجالس للتشهد في الصلاة، والإسناد يعني مقابلة، يعني قابل ركبتيه بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وضع يديه، يعني جبريل وضع يدي نفسه على فخذيه متأدبا، ثم سأل، قال: يا محمد، سأل باسمه العلم: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. لأن في السؤال والجواب تعليما للسامع من أبلغ التعليم. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والإسلام في الحقيقة هو الاستسلام لله بالطاعة والانقياد له والخلوص من الشرك وأهله. إن لم يكن الإنسان هكذا فليس من الإسلام في شيء. ولهذا عبر عن هذا بقوله: أن تشهد أن لا إله إلا الله، يعني أن المألوه الذي يؤله ويعبد وتطلب منه الحاجات ودفع المضرات هو الله جل وعلا وحده لا غيره، فهو الإله الحق. وإن كانت الآلهة كثيرة، الآلهة في الأرض كثيرة جدا، لأن التأله هو التعبد، فمن تعبد بشيئا وتعلق به قلبه فهو إله. ولهذا يوم القيامة إذا فصل ربنا جل وعلا بين عباده يحكم بهذا، فقد جاء في الحديث الذي فيه صفة الفصل أن الله جل وعلا إذا جاء وهو على عرشه تعالى وتقدس ليحكم بين خلقه يخاطبهم جميعا فيقول: أيها الناس. والحقيقة هم الناس الذين هم يؤنسون ويأنس بعضهم بعض، وكذلك الجن أبناء الشيطان. ألي يقول لهم: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ فالجواب: بلى. كلهم يقولون بلى. فيؤتى بكل معبود عبد من دون الله، أو يؤتى بصورته إذا كان كارها للعبادة وكان من عباد الله، ثم يقال لهم: اتبعوهم، يعني كنتم تتولون في الدنيا والآن اتبعوهم، هل ينقذونكم؟ فيتبعونهم إلى جهنم، نسأل الله العافية. يقول الله جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. فإذا الإله هو المعبود الذي تأله القلوب وتنيب له وتحبه حب الذل والخوف والطلب والدفع، لا بد أن يكون بهذه الصفة. لهذا قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، يعني أن التأله كله لله. فهذه الكلمة بنيت على النفي والإثبات، يعني نفي التأله أن يكون هناك إله مطلقة ثم أثبت الإلهية لله فقال إلا الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال وأن محمدا رسول الله، ما قال وأن رسول الله رسول الله، قال وأن محمدا، وهكذا كان صلوات الله وسلامه عليه يتشهد في صلاته يقول أشهد أن محمدا رسول الله، وأحيانا أشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد الله ورسوله، فهو عبد لله تعبده بعبادته وأكرمه بالرسالة إلى الأمة لينقذها من النار. وهذا من أكبر النعم، نعم الله جل وعلا، ولا سيما على من يعرف لغته، لأنه لا يحتاج إلى أن يتعلم حتى يعرف ما جاء به. فيجب على كل من استجاب أن يعرف لغة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعلم ما الذي جاء به، ما الذي أمر به، وما الذي نهى عنه. أما أن يأخذ ممن لا يوثق فهذا لا يكفي. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته في أمره واجتناب ما نهى عنه وزجر، وليعلم أنه رسول أرسله الله جل وعلا بأمره ونهيه، يبين للناس أمر الله ونهيه فيتبعونه في هذا. فلهذا ما تكون العبادة عبادة حتى يعلم العابد أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها من عند الله، لأن العبادة لا بد أن تكون بالأمر والنهي، هي تكون أمرا ونهيا، يعني امتثال الأمر واجتناب المنهي. ولهذا يقول الله جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إن لم تفعل التبليغ، يقول العلماء كل ما لم يبلغه الرسول فليس من الدين. على هذا العبادة مبناها على أن تأتي من عند الله، أن يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا تكون بدع، والبدع ضلالات تهوي بصاحبها إلى النار. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم قال وتقيم الصلاة، وتقيم الصلاة، هكذا جاء الأمر في الكتاب والسنة بإقامة الصلاة. ولو بحث الإنسان عن موارد ذكر الصلاة في كتاب الله وفي سنة رسوله ما يجد أنها قيل فيها صلوا الصلاة، بل كلها أقيموا الصلاة. وإقامتها أن يأتي بها كاملة بشروطها وواجباتها وسننها، أما الشروط والواجبات فلا بد منها، كذلك الأركان لا بد منها، وإن لم يأتي بها الإنسان لا تكون صلاته صحيحة، إلا إذا كان عاجزا كأن يكون مريض أو ما أشبه ذلك فيصلي حسب حاله. فإقامة الصلاة أن يأتي بها على ما أمر الله جل وعلا وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه صلوا كما رأيتموني أصلي، فنقلت الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر. الصحابة استدلوا بصلاته والذين بعدهم بصلاتهم وهكذا إلى اليوم. ولكن مع هذا يحصل الخلل الكثير لكثير من المسلمين في الصلاة. ومعلوم أن العبادة لها شروط، ومن شروطها النية، والنية عمل القلب، وهو الباعث على أعمال الجوارح. فإذا قام الإنسان للوضوء وقصد المسجد فهذه النية، قد نوى أن يصلي. ولا يقول إنه إذا أتى إلى المسجد وراد أن يصف نويت أن أصلي، هذا عبث وبدعة من البدع التي قد يزينها الشيطان. الذي جاء به إلى المسجد هي النية والإرادة، والعاقل ما يمكن يقدم على عمل إلا بنية، ولا يأتي أعمالا بلا نية إلا مجنون أو سكران أو ما أشبه ذلك. ثم لا بد من الوضوء للصلاة، وإسباغه مأمور به، والوضوء هو غسل الأعضاء الستة التي ذكرت في كتاب الله جل وعلا وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. أولا الغسل، غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق. ولا بد أن يكون الإنسان قد استنجى أو استجمر قبل هذا عند قضاء الحاجة. والاستجمار يعني استعمال الجمار التي هي الحصى أو المزيل، سواء كان حصاة أو منديل أو ما أشبه ذلك، لا بد أن يزيل الأثر، فلا يبقى إلا الشيء الذي لا يزيله إلا الماء، وبشرط أن لا يتعدى الخارج موضع العادة. أما إذا تعدى الخارج موضع العادة فيجب الغسل، أن يغسل، لا تكفي حجارة ولا غيرها. ثم يغسل وجهه، منه قلنا المضمضة والاستنشاق. المضمضة إدخال الماء في الفم ثم ترديده ثم مجه، والاستنشاق جذب الماء بالأنف ثم إخراجه. والسنة أن يكون ذلك ثلاثا. ثم غسل الوجه، وحده من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحية، وكذلك من الأذن إلى الأذن في العرض. لا بد أن يغسل هذا كله، لأن الوجه اسم لما يواجه به، لما تواجه به. وقال الله جل وعلا: فاغسلوا وجوهكم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. والسنة أن يغسله ثلاث، ولكن الواجب الذي لا بد منه مرة واحدة، يكون أتى على المكان كله الماء. أما المسح فليس غسلا، يعني مسحه باليد المبلولة هذا لا يكفي، لا بد من غسل، يعني يجري الماء عليه. ثم كذلك يغسل يديه إلى المنكبين، والمنكبان داخلان في الغسل، لا بد أن يغسلهما. يبدأ باليمين ثم الشمال، وهذا سنة، البداء باليمين ثم الشمال. والفرض غسل اليدين. لو أنه مثلا غسل شماله قبل يمينه لصح وضوءه ولكنه خالف السنة، لقول علي رضي الله عنه: لا أبالي بدلت باليمين أو بالشمال. ثم يمسح برأسه، ويجب أن يكون عاما لرأسه، يمسح رأسه كله، ولا يلزم أن يكون كل شعره. وصفته أن يبدأ من مقدم يديه جميعا تكون مبلولة بالماء، يبدأ من مقدم رأسه ثم يذهب إلى مؤخره ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ فيه. هذه صفة المس، مسح الرأس. ثم كذلك يغسل رجليه إلى الكعبين، وإلى هنا الغاية داخلة في المغير، يعني لا بد أن يغسل الكعبين، والكعبان هما العظمان النائعان من جانب الرجل، فلا بد أن يغسلهما. هذه صفة الوضوء. ولا يقبل الله جل وعلا صلاة إلا بطهارة. ثم بقية الأمور التي تجب، إذا كان صحيحا يجب أن يقف لقول الله جل وعلا: وقوموا لله قانتين. والصلاة صلة بين العبد وبين ربه، فإذا وقف متجها إلى القبلة، والاستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة لا بد منه، لا بد أن يعرف أين القبلة، إلا إذا كان مسافرا وليس معه من يرشده فيجتهد، فإن أصاب فالحمد لله، وإن لم يصب وقد اجتهد فلا إعادة عليه. هذا إذا كان في البر أو في البحر، أما إذا كان في البلد فلا بد أن يصيب القبلة، لأن البلد فيه مساجد وفيه أناس يستدل بالمسجد ويسأل الناس، فلو قدر أنه في البلد صلى إلى غير القبلة لكان صلاته غير صحيحة، يجب عليه أن يعيدها لأنه قصر وفرط في هذا. ثم إذا وقف اتجها إلى القبلة يكبر، يقول: الله أكبر، لا يجزي غير هذا اللفظ. لو قال: الله أعظم، الله العزيز، الله الكريم، الله الرحيم، وما أشبه ذلك ما يكفي، لأن كما سبق العبادة توقيفية، لا بد أن يأتي النص بها، وقد جاء النص بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان له إمام يجب أن يقتدي بإمامه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، إلى آخره. ومعنى هذا أن المأموم يأتي بأفعال الصلاة بعد إمامه ولا يوافقه في الركوع والسجود والخفض والانخفاض، فإن الموافقة مكروهة، أما لو سبقه بطلت الصلاة، فالمسابقة تبطل الصلاة والموافقة مكروهة، لأنها ليست من فعل الصحابة وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمرهم أن يقتدوا بإمامهم. ومعلوم الإنسان إذا صلى فلان فكلمه، ما تكلمه وهو في الصلاة، يعني إذا فرغ من صلاة فكلمه، كذلك قوله: إذا ركع فاركعوا، يعني إذا ركع وانتهى من الركوع استقر راكعا اتبعه، وهكذا إذا سجد واستقر في السجود اتبعه، وإذا رفع وهكذا. فهذه المتابعة وهي واجبة لابد منها. ثم ليحرص أن يعلم ما يقول وما يسمع ويفكر فيه، فكر في مقامك، أنت قائم بين يدي الله، يجب أن يكون قلبك حاضرا وتعلم ماذا تتكلم به من التسبيح والتكبير والقراءة وغيرها. ومعلوم أن الإنسان لو مثلا وقف أمام عظيم من عظماء بني آدم يكون متأدبا، لا يتحرك ولا يلتفت ولا يشتغل بلباسه ولا بشعره ولا بغير ذلك. أما إذا وقف بالصلاة تجده مثلا يفكر في أمور خارج الصلاة، في أمور الدنيا التي لا تفيده. وأحرص ما يكون الشيطان على العبد وهو في صلاته يشغله. فإذا لا بد من الجهاد، لا بد أن تجاهد نفسك في الصلاة، وهي دقائق معدودة، 5 دقائق ولا أقل ولا أكثر قليلا، ولا تزيد عن هذا. فيجتهد العبد حتى تكتب له صلاته. لأن في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا يكتب للمرء من صلاته إلا ما حضر، يعني حضر قلبه. هذا حضور القلب معناه أمر واجب في الصلاة. أما الخشوع الذي أثنى الله جل وعلا على أصحابه، فالخشوع انكسار القلب ودمع العين، ولكن ليس واجبا وإنما هو مطلوب. يقول جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ده في الصلاة أول شيء، الذين هم في صلاتهم خاشعون، فهو صفة المتقين الذين إذا قام أحدهم كأنه يشاهد ربه، كما في هذا الحديث في آخره قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما سيأتي. يعني على حالتين، حالة أرفع من الأخرى. الحالة الرفيعة هي أن يكون الإنسان كأنه يشاهد ربه، كأنه ينظر إليه. ومعلوم أن إذا الإنسان إذا استحضر هذا أنه يحسن كل الإحسان في عمله ولا يدخر شيئا. فإن لم يصل إلى هذه الدرجة ليعلم يقينا أن الله ينظر إليه ويشاهده، فليستحي من ربه أن يذهب قلبه يجول في أمور لا تنفع. يقول إن الشيطان أحرص ما يكون عندما يقوم الإنسان في الصلاة، يأتي إليه يذكره يقول اذكر كذا واذكر كذا. يلزم أنه يخاطبك مخاطبة تسمعها، ولكنه يذكرك في قلبك ثم ليشغلك عن صلاتك، لأنه يعرف أن الصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه، وإذا التزمها وجاء بها كاملة فغيرها مثلها من الواجبات ومن الفرائض التي افترضها الله جل وعلا. جاء في الحديث أول ما يحاسب به الإنسان في قبره صلاته، فإن صلحت نظر في سار أعماله وإلا لم ينظر فيها. فهي المقدمة في الأعمال، وإن كان التوحيد قبلها كما قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا هو الأصل الذي تبنى عليه الأعمال كلها. إذا لم يكن موحدا يعني يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، لا يعتد بعمل عمله، لا صدقة ولا صلاة ولا غيرها، كلها تكون مردودة. ثم يفعل الصلاة هكذا. فالمقصود أنه قال وإقام الصلاة، الركن الثاني من أركان الإسلام إقامة الصلاة، ثم أداء الزكاة. أداؤها يعني أن توضع في الموضع الذي أمر الله جل وعلا به، والله جل وعلا يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب إلى آخر الآية، يعني عدهم ثمانية أصناف. إذا أداها الإنسان إلى واحد من هذا الصنف كفاه ذلك، ولكن يجب أن يؤديها طيبة به نفسه، راجيا ثواب الله في البذل وإخراجها أن الله يثيبه، خائفا من عقاب الله لو منعها. إذا كان بهذه المثابة فقد أداها. يؤدي الزكاة، والزكاة سمي زكاة لأنها تزكي النفس وكذلك تزكي المال وتزيده، لأن الزكاة مأخوذة من النمى والزيادة، فهي قرينة الصلاة، يعني من لم يزكي فخلف فيه الخلل في دينه، لم يأتي بما أمر به فهو يكون من أهل الوعيد الذين توعدهم الله جل وعلا بالعذاب الأليم، نسأل الله العافية. ثم قال وتصوم رمضان، فالصوم هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس في أي بلد كنت، هذا هو الصوم الشرعي. ومعناه الامتثال، امتثال الإنسان أمر ربه أن يمسك عن شهواته من طعامه وشرابه وغيره مما يفطر، وكذلك عن قول الزور وفعله، كما جاء في الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في تركه طعامه وشرابه، يعني الخنا كله يجب أن يكون الصائم مبتعدا عنه، وأن يحسن صومه فلا يفسده بما يتكلم به، فالغيبة قد غيبة الناس والكلام فيهم يخرق الصوم، يجعله مخرقا غير كامل. فالمقصود أن يأتي به على الوجه الشرعي. وهكذا أيضا يحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، واستطاعة معناها أن يكون صحيح البدن يستطيع المشي، ويكون كذلك واجدا للنفقة، ويكون كذلك آمنا على نفسه، وعنده كذلك ما يقيت به من يلزمه قوتهم من البنين وزوجة وما أشبه ذلك. فإذا وجدت هذه الأمور وجب عليه الحج، والحج معناه القصد، يعني قصد البيت أداء لهذه الفريضة التي أمر الله جل وعلا بها. فإن تخلف شيء مما ذكر فلا يجب عليه، ولو مات وهو لم يحج لأنه لم يستطع لم يجب عليه، ولا يجب أنه يدفع شيء من ماله يجمع له أن يحج عنه. والمرأة تحتاج إلى زيادة على ذلك أن يكون معها محرم يلائمها منذ سارت من مكانها إلى أن ترجع. والمحرم إما زوج وإما أب وإما أخ ونحو ذلك. هذه أمور الإسلام التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم بسؤال جبريل، ثم قال له بعد هذا أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فتؤمن بالله بأنه جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض وخلق المخلوقات، وهو العليم الحليم الذي لا يخفى عليه شيء، الذي يسمعك ويشاهدك أينما كنت، ويعلم ما في ضميرك ومرجعك إليه، وتعلم أن له الكبرياء والعظمة، وأن له الصفات الحسنى العليا والأسماء الكاملة التامة. فهو جل وعلا عظيم حليم كريم قدير على كل شيء لا يخفى عليه شيء، وهو الذي خلقك من نطفة، نطفة قطرة ماء لو اجتمع عليها الخلق كلهم ليحيلوها قطرة دم ما استطاعوا، ثم تطور تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم عظاما، ثم تكسى باللحم، ثم شق السمع والبصر والرأس واليدين والرجل إلى آخره. شيء لو فكر فيها الإنسان لكفاه في الدليل على أن الله جل وعلا هو الذي يجب أن يعبد. قتل الإنسان ما أكبره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأكبره، ثم يرجع إليه فيحاسبه ويجزيه على عمله، إما في النار خالدا فيها أبدا، وإما في الجنة تدخل عليه ملائكة الرحمن من كل باب يقولون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ويؤمن بأن الله جل وعلا يجب أن يعبد وحده، وأن العبادة له وحده جل وعلا، ولا يجوز أن يكون أحد يصرف له شيء من العبادة، تعالى الله وتقدس. فهو جل وعلا مستو على عرشه ولا يخفى عليه شيء من تصرفات الخلق، يشاهد النملة السوداء في ظلمة الليل على الصفاء، ويسمع دبيبها ولا يخفى عليه خافية جل وعلا. وهو الذي جل وعلا يقول لنا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، تعالى وتقدس عما يصفه أهل الفجور والكفر نسأل الله العافية والشرك، الذين يتجهون إلى مخلوق ضعيف مثلهم فيسألون النفع والدفع والاستغاثة، يستغيثون به. من فعل هذا فهو لم يعرف الله ولم يقدر الله قدره. فالإيمان بالله الإيمان بأخباره وبما جاء به الرسول منه وبأسمائه وصفاته وبأن مرجعك إليه وأنه سوف يحاسبك فهي الملائكة التي تحاسب، يحاسب الإنسان ربه كما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: واعلموا أن كل واحد منكم سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرضى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. اتقوا النار يعني أن الإنسان إذا قدم أعمالا صالحة أنها تقيه من النار، تكون ساترا له من النار، هذا معنى قوله: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فالإيمان بالله هو الإقرار بالقلب بأن الله هو الخالق المصور الذي له الأسماء الحسنى، الذي خلق السماوات واستوى على عرشه وخلق كل شيء، وكل شيء مرجعه إليه، فيجزي العامل أحسن الجزاء، العامل الذي عمل بأمره واجتنب نهيه، والذي لم يعمل ولم يمتثل أمره يجزيه ما يستحق، ولا يظلم ربك أحدا. تعالى وتقدس. نسأل الله جل وعلا، وسيأتي إن شاء الله بقية الحديث على هذا الموضوع، نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا من المسلمين المؤمنين المتقين الذين يقومون بأمر الله امتثالا لأمره، رجاء لثوابه، خوفا من عقابه، الذين يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بكل ما جاء به، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.